دكتورة، هل يمكن أن ننسب أو نعزو شيئا من أسباب ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع خاصة في الآونة الأخيرة إلى روح العصر الذي نعيش فيه من حيث الاستخفاف بكثير من القيم الاجتماعية؟ لا شك أن القيم والمبادئ والمفاهيم التي يحملها الإنسان تتأثر بالبيئة التي يعيش فيها، وهذا التأثر كما أنه قد يتجسد في تعميق تلك المفاهيم والمبادئ وترسيخها، فإنه تارة يتجلى في إضعافها وجعل الناس يتجاوزونها ولا يهتمون بمراعاتها. من الواضح أن البيئات الإسلامية اليوم قد انفتحت على البيئات العالمية على نحو لم يكن واردا حتى في الخيال، وذلك من خلال البث الفضائي ومن خلال شبكات المعلومات، والعولمة التي تجتاح العالم اليوم تنشر أخلاقيات التفكيك الاجتماعي والأسري على نحو مخيف. وحين نتأمل في أحوال الأسرة في الغرب نجد أنها على حافة الانهيار الكامل في كثير من بلدان أوروبا وأمريكا. وقد نشرت إحصائية حديثة في بريطانيا تشير إلى هذا، تقول الإحصائية إنه لأول مرة في التاريخ تتجاوز نسبة المواليد غير الشرعيين، أي أولئك الذين ولدوا خارج مؤسسة الزواج، تتجاوز نسبة المواليد غير الشرعيين نسبة المواليد الشرعيين، أي أن الذين يولدون خارج نطاق يعني أسرة شرعية، يعني أقول أسرة شرعية أو قائمة يعني على عقد نكاح، صاروا أكثر. هذا يعني أن الأسرة في طريقها إلى الانهدام، ونحن الآن الحقيقة بتنا نتأثر بهذا، لأن الواحد منا الآن صار في إمكانه بلمسة زر أن يخرج من البيئة التي يعيش فيها لينفتح على بيئة صينية أو أمريكية أو أوروبية أو هندية، ويرى كيف يفكر الناس ويرى تجليات عقائدهم ومبادئهم في حياتهم. فالحقيقة روح العصر الذي نعيش فيه هي روح لا تساعد أبدا على بناء الأسر، وإنما تساعد على تفكيك الأسر وجعل الناس لا يحترمون الحياة الأسرية. الإنسان المسلم يبذل جهده في إقامة الأسرة وفي تربية أبنائه وفي الإنفاق على بيته تعبدا لله تبارك وتعالى وطلبا للأجر والمثوبة منه، على حين أن هذا ليس موجودا لدى الآخرين ممن لا يؤمنون بالله تعالى. ولذلك أيضا يمكن الآن للمسلمين أن يتأثروا، بل إن بعض المسلمين فعلا قد تأثر بهذا المعنى وصار ينظر إلى الحياة الزوجية على أنها عبارة عن حياة تجارية. ماذا سيستفيد من هذه الزوجة؟ هي أيضا تفكر ماذا ستستفيد من هذا الرجل، مع أن الرؤية الإسلامية في هذا تقوم على أن الحياة الأسرية هي حياة تضحية، الرجل يضحي من أجل حياة هانئة والمرأة أيضا تضحي، يعني ما كان ينظر إليه على أنه عطاء صار ينظر إليه على أنه أخذ. بعض الناس الآن صار يرى في الزواج قيدا لا معنى له، لأن جانب التدين ضعف لديه، فصار يرى أن الزواج هو معنى أن هناك زوجة تقيدك، هناك بيت تنفق عليه، ولذلك يعني صار هناك إعراض عن الزواج لدى بعضهم. وبعضهم يرفع الآن شعار الراحة في التغيير، يعني يطلق زوجته ليتزوج زوجة أخرى، وبعد كم سنة أيضا يطلقها ليتزوج امرأة أخرى. للأسف الشديد تنتشر الآن بين المسلمين روح الاستخفاف بأشياء كثيرة كان ينظر إليها على أنها مقدسة، ومن هذه الأشياء الحياة الأسرية والحياة الزوجية. صار كثير الآن من الرجال لا يعطون الحياة الأسرية ما تستحقه، فهو يعمل في النهار وفي الليل يذهب ليمضي سحابة الليل أو معظم الليل ليمضيه مع أصدقائه، بل وصل الأمر ببعض الناس أنهم يستأجرون، يعني وقد لا يكونون سيئين، يعني قد يكونون أشخاصا يعني عندهم نوع من الالتزام، يتركون نساءهم في البيوت، وهو استأجر شقة مع بعض أصدقائه وعندهم طباخ يطبخ لهم الطعام، ويجلسون إلى منتصف الليل أو ما بعد منتصف الليل في مسامرات قد لا يكون فيها معاصي مثلا، ولكن فيها أيضا تضييع لحقوق زوجة وتضييع لحقوق أطفال وحقوق أسرة. وهذا كله الحقيقة وفد إلينا مع موجة اللهو التي وفدت إلينا من العالم الآخر ومن العوالم غير الإسلامية، وهذا كله أثر الحقيقة على التضامن الأسري وأثر على استقرار الحياة الزوجية. جميل. هناك من يرى أن من أمثلة هذا الأمر التحول الجذري في كثير من القيم، حيث ظهرت شروط لم تكن مطلوبة فيما مضى أصبحت الآن تطلب بسقف أعلى كوظيفة المرأة انفتاحها. أيضا المرأة بدأت ترفض الأزواج بحجة مثلا إكمال التعليم أو أن تصبح الفتاة أسيرة لبريق العصر، فهي تريد الجاه، تريد أن يكون الزوج أستاذا جامعيا مهندسا ضابطا وهكذا. هذه ربما من تداعيات الانفتاح في روح العصر. هذا أخي الكريم هو نتيجة لشيء واحد، هو انتقال الروح المادية إلينا. لو نحن نظرنا في هذه المواصفات، أنا أقول شيء مشروع أن تبحث المرأة عن الأفضل، وشيء مشروع أن يبحث الرجل عن الأفضل، لكن أين تحدث المشكلة؟ حين لا يسأل كما أشرنا من قبل، لا يسأل أهل الزوجة عن دين الشخص الذي يتقدم إليهم، ولا عن خلقه ولا عن أدبه ولا عن يعني أسرته، ولا يسألون عن شيء من هذا، يسألون فقط ماذا يعمل، كم راتبه، أين يسكن. أيضا حينما يسأل الرجال أيضا عن قضايا مادية أو قضايا يعني شكلية، فالحقيقة هذا كله نتيجة غزو الروح المادية لحياة المسلمين. المسلم لديه معايير ومقاييس على أساسها يختار شريكة الحياة، والمرأة أيضا على أساسها تختار الرجل الذي يلائمها ويناسبها. على الضد من ذلك يا دكتور، هناك من يرى أن ظروف العصر توجب على الشباب التخفيض من مستوى آمالهم وشروطهم في الزوجات، مثلا فيقول الاتصال الكوني، الانفتاح العالمي، جعل تحقيق كثير من الشروط صعبا، وربما وصل في بعض المجتمعات الى الاستحاله، يعني بعض المجتمعات العربيه، فمثلا تجده يعني يخفض من مستوى التدين الذي يطلبه، يخفض من مستوى الخلق، مبررا بان الواقع لا يمكن ان ينتج زوجه او زوجا له المواصفات المتكامله. لا اعتقد ان هذه الرؤيه صواب. الحمد لله في كل مجتمعاتنا الإسلامية هناك رجال ونساء وأسر وشباب وشيوخ على أعلى مستوى من التدين، حتى يعني قد يفاجئ الإنسان هناك أسر مسلمة كثيرة تعيش في أوروبا، تعيش في أمريكا، تعيش في بلدان أخرى محافظة ومتدينة ومتمسكة، والشاب الذي يبحث عن درجة عالية من التدين والالتزام سيجد حتى عند بعض الأسر التي تعيش في الغرب. فليس بصحيح أن مستويات التدين خفضت لدى كل الناس. نعم لا شك انخفضت لدى بعض الناس لا شك، لكن هناك ما زال أشخاص وأسر ونساء ورجال كثيرون بالألوف وبمئات الألوف يعني يلتزمون بالإسلام شكلا ومضمونا، ولديهم أخلاقهم وتقاليدهم وعاداتهم الحميدة، والذي يبحث يجد. صحيح. الذي يبحث يجد. نعم تتختلف أمور وتتغير بتغير العصر، لكن الجوهر، جوهر التدين بفضل الله موجود لدى كثير من الأسر لمن يبحث عنه. يبدو أن هذا أثر من أو يعني مظهر لتحطم يعني نفسية الشاب، ربما لكثرة المشاهدات أو الفضائيات أو غير ذلك. دكتور، ما دمنا نتحدث عن التفكك والعولمة التي تعنى بالحديث أو بتفكيك المجتمع إلى جهات مستقلة وصغيرة، هل لتضخم المدن أثر في استسهال الناس لموضوع الطلاق؟ لا شك، يعني أخي الكريم حينما يكون الناس يعيشون في قرية أو في مدينة صغيرة، الناس يستحي بعضهم من بعض، كثير من الأشياء الدنيئة والأشياء السيئة يمتنع عنها الناس لأنهم يعني يستحون من بعضهم ويراعون بعضهم بعضا. للأسف الآن مع تضخم المدن، وبعض مدن وصلت في بعض البلدان الإسلامية إلى 15 مليون، حينئذ في هذه الحالة ما عاد هناك من رادع إلا التدين الحقيقي. صحيح. يعني الخوف من الله جل وعلا ومراعاة أوامر الشريعة ومراعاة النواهي، ما عاد إلا هذا. ولهذا أنا أقول في العصر الحديث يجب أن نركز باستمرار على قضية التربية. نحن أطفالنا أبناؤنا نعدهم ليكونوا أزواجا في المستقبل، وبناتنا أيضا نعدهن ليكن زوجات صالحات، فلنركز على قضية التربية وقضية تنمية الوازع الداخلي، لأنه في المستقبل أنا كما أرى ستزداد مظاهر الاستقلالية. الإنسان يغلق بابه وعنده كل المرفهات، وستقل الصلات بين الناس نتيجة أيضا صعوبة التنقل والازدحام و. فلأسباب كثيرة ستصبح التربية الأسرية عاملا جوهريا في تحديد سلوك الناس المستقبلي، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الاجتماعي. فتضخم المدن أنا في تصوري يؤدي دائما إلى شيء سلبي، لا يؤدي إلى شيء إيجابي، ومنه أن الناس ما يعبؤون ببعضهم أو ما يرى بعضهم بعضا، وحينئذ يتساهل كثير من الناس ويجرؤ كثير من الناس على ارتكاب الأخطاء والمخالفات والإساءة للآخر. ولذلك كان يعني جزء من التربية يقوم بها الجار وإمام المسجد والصديق، وأصبحت كل هذه المعاني في هذا العصر ضعيفة جدا، لأنه ربما جارك يعني لا تراه لمدة نعم يعني أشهر. نعم. دكتور، في مجال آخر، هل ارتفاع تكاليف الحياة والمغالاة في المهور وطلبات الزوجة المتكررة تأثير واضح في تصدع البيت الزوجي وإثارة الشقاق والنزاع؟ لأن ربما يرى الزوج في زوجته مصدرا لانهياره المادي، وبالتالي يظهر لديه تساؤلات حول التغيير وغير ذلك. نعم، يعني هو على مدار التاريخ كان هناك من يغالي في مهر ابنته، وعلى مدار التاريخ كان في النساء من ترهق زوجها بكثرة ما ترغب في اقتنائه واستهلاكه، وعلى مدار التاريخ كان الزواج يتطلب انفاقا اضافيا، ولذلك العرب قالت ما اطيب العرس لولا النفقة، ما اطيب العرس، يعني دائما الزواج الحياة الأسرية تتطلب اشياء جديدة. لكن الحقيقة يعني جدت امور كثيرة جعلت كاهل الزوج يرهق بأشياء ما كانت موجودة لدى الآباء ولدى الأجداد. دعني أقول يعني في البداية أن الفراغ الروحي الذي يعاني منه كثير من الناس بسبب ضآلة أنشطتهم التعبدية والدعوية والأدبية، هذا الفراغ جعلهم يندفعون إلى تحقيق ذواتهم وإظهار تميزهم عن طريق الاقتناء. يعني هو ما عنده شيء يميزه إلا أن عنده سيارة ممتازة، أو عنده بيت واسع، أو عنده أثاث لا نظير له. هذا الفراغ الروحي جعل الرجال والنساء على حد سواء يتجهون إلى تكديس الأشياء ليظهروا من خلالها تميزهم على الآخرين. طبعا هذا هو شيء إضافي، يعني على الرجل أن يقوم به وأن يؤمنه إلى أسره. بعض الناس أيضا نتيجة الفراغ الروحي أقول نشأت لديهم الرغبة في التسلق الاجتماعي، وهذا في الحقيقة للإنصاف يعني موجود لدى النساء أكثر مما هو موجود لدى الرجال. هناك دائما محاولة من قبل كثير من النساء ومن قبل أيضا كثير من الرجال، لكن لدى النساء أكثر، محاولة للظهور بمظهر طبقة أو شريحة اجتماعية أعلى من الشريحة الحقيقية التي ينتمي إليها الإنسان. الأمر آخر هو أن كثيرا من الكماليات قد تحول الآن أيضا إلى شيء أساسي في حياة الناس، بل كثير من الأشياء ما كان موجودا لدى السابقين. يعني لو دخلت إلى بيت قبل 100 سنة وقومت ثمن الأشياء، ربما تخرج بنتيجة أنه ثمنها 100 ريال أو 200 ريال أو 300 ريال أو 500 ريال، لكن الآن تدخل إلى بيت فقد تجد فيه فرشا بمليون أو مليونين. فالحقيقة تحولت كماليات كثيرة إلى أساسيات، ووجدت أشياء كثيرة ما كان السابقون يهتمون لها أو ما كانوا يعرفونها، وصرنا نحن الآن نهتم باقتنائها. هذا كله يشكل ضغطا هائلا على الأزواج، يشعر الزوج بأنه دائما مقصر، دائما ملحوق، دائما لا يستطيع القيام بما هو عليه، وبالتالي ينعكس هذا على تصرفه مع أطفاله وعلى علاقته مع زوجته. وهذه الوضعية نفسها تدفع الآن كثيرا من الشباب إلى العزوف عن الزواج، ولذلك لابد لهذه القضية من معالجة اجتماعية وشخصية، بحيث فعلا نثري الأنشطة الروحية من جهة والأنشطة الاجتماعية والخيرية والإغاثية، يعني لتصبح مظهرا أو عاملا من عوامل تميز الإنسان، بدل أن نتميز بكثرة تكديس الأشياء وبكثرة اقتناء الأشياء. جميل دكتور، ما دمنا يعني نتحدث عن أثر الأوضاع المادية في الحياة الزوجية، هناك يعني من يتساءل ما السر في إسراف بعض النساء في طلب المال من زوجها؟ أنا أشرت قبل قليل وأرجو أن لا يكون هذا تحاملا على النساء، يعني نحن لا نستطيع أن نتحدث هنا ما دمنا نتحدث عن طبيعتين مختلفتين أن نكون منصفين دائما، ولا نستطيع أيضا أن نتكلم كلاما لا معنى له، لا بد أن نضع النقاط على الحروف. يعني المرأة بطبعها تميل إلى الاستهلاك، إلى سيطرة المعاني البطنية عليها، فهي بطبيعتها تحب اقتناء الأشياء واستهلاك الأشياء، وشواهد الأحوال تدل على هذا الواقع. لكن في الحقيقة هناك عوامل إضافية تؤدي إلى هذا، يعني هناك جارات وصديقات وأهل ينصحنا المرأة بألا تجعل زوجها يشعر بالراحة المالية، يعني تحاول أن تنفض جيوبه باستمرار، لأن لدى كثير من النساء أن الرجل إذا استغنى وصار لديه فائض مالي فإنه يبدأ يفكر في التزوج بثانية. فبعض الرجال أيضا يكون سببا في هذا، يعني هو دائما يهدد زوجته بأنه سوف يتزوج عليها، وبالتالي هي تخاف من هذا وتحاول أيضا فعلا أن لا يبقى بين يديه شيء من المال. نحن طبعا لا نتكلم عن قضية التعدد، هي قضية مشروعة بالإجماع ولا يجادل فيها مسلم، لأن هذا مما وقع عليه الإجماع. لكن يا أخي إذا أراد رجل أن يتزوج فليتزوج يا أخي، لكن لا تستخدم التهديد بالتعدد وتجعل منه عامل تعكير لهذه المرأة لمدة 20 سنة. يعني هو يهددها بالتزوج عليها لمدة 20 سنة ولا يتزوج، لماذا تهدده؟ تزوج أنت، الشراء أباح لك ذلك إن أحببت يعني ورأيت فيه مصلحة، لكن لا تجعل التهديد بالتزوج بثانية أو التهديد بالطلاق مثلا أو التهديد بإيذاء الأهل، لا تجعل التهديد عاملا لتنغيص مسلمة، يعني هي تنتظر منك الرعاية وتنتظر منك المعونة. أيضا في المقابل المرأة مأمورة شرعا بأن تحافظ على بيت زوجها وأن تحافظ على مال زوجها وأن تتقي الله عز وجل في ذلك المال، فلا تضعه إلا في موضعه الصحيح. فالإعراض عن أداب الشريعة من قبل الرجل ومن قبل المرأة هو الذي يؤدي الحقيقة إلى أن الناس فعلا يشترون أشياء لا يحتاجون إليها ويلقون بأشياء وبأثاث ما زال جديدا وما زال جيدا. جميل. يتهم كثير من الرجال النساء بأنهن يكثرن من الشكوى في أمور لا ينبغي لهن الشكوى منها، والنساء يقومون برد هذا مع قولهم أنه مع كثرة الشكوى لا نجد الجدوى المرجوة من ورائها. كيف نستطيع فهم ومقاربة هذه القضية؟ في اعتقادي هناك سوء فهم متبادل لدى معظم الأزواج في هذه المسألة. المرأة حين تشكو إلى زوجها من أولادها أو من جيرانها أو من بعض المصاعب التي تواجهها في عملها أو في بيتها أو في غير ذلك، لا تستهدف على نحو أساسي فيما أعتقد، لا تستهدف وجود الحلول عند زوجها، وإنما تستهدف غالبا أن تحصل منه على الاستماع والإصغاء لها، ثم على إبداء التعاطف والمساندة والدعم. وإذا لم تحصل على ذلك، لم يسمع لها بشكل جيد ولم يتعاطف معها، فإنها تشعر أنها فعلا لم تحصل على أي شيء. الرجل نظرا لغلبة الجانب العقلاني لديه على الجانب العاطفي فإنه لا ينتبه إلى هذا المطلب العميق لدى زوجته وهو الإصغاء والتعاطف، لا ينتبه إليه ويسارع ربما من أجل إيقاف شكواها عند حد معين، وقبل أن تنتهي من كلامها يسارع إلى أن يعطيها نصيحة يقول لها الحل هو كيت كيت. فالمرأة لا تتقبل ذلك، لا تتقبل يعني نصيحة من زوجها أو وصية أو فتوى، أو لا تتقبل هذا منها لأنها هي أصلا لا تريده، ولذلك تبدأ بتناول كل حل من الحلول التي يعرضها الزوج أو كل وصية من وصايا تعرض إلى ذلك بالتضعيف والتفنيد والتشكيك، وهي لا تعني ما تقول حقيقة، يعني هي لا تريد تسفيها رأي زوجها، لا تريد هذا، لكن هي جاءها شيء لا تريده، جاءها حل وهي لا تريد حلا، وإنما تعبر يعني بتسفيهها أو دعنا نقول بنقدها لكلام زوجها، تعبر عن احتجاجها على نعم على نوعية يعني رد فعل زوجها على شكواها. الرجل أيضا من جهته يشعر أن موقف زوجته من المساعدة التي قدمها لها هو موقف غير جيد وغير صحيح وغير مقبول، يعني أنت تشكو إلي، أنا نصحت، أنت تبدأ بالهجوم علي وبتفديد قولي، أشعر أن قولك يعني يتسم، موقفك يتسم بنوع من الجحود وبنوع من العناد، بل بنوع من الاستخفاف والاستهتار. هكذا مع مرور الأيام تستمر المرأة في الشكوى، ويبدأ الرجل بعد ذلك بحجب اقتراحاته، يعني يقول هي تشكو لي وأنا أنصحها وهي لا تسمع لنصيحتي، إذن ما الفائدة من الكلام؟ المرأة تستمر في الشكوى وهي كما قلنا تطلب تعاطفا، تطلب إصغاء، تطلب دعما نفسيا وروحيا، وهو يجد آراءه تقابل بالجحود. فيما بعد يعني الرجل لا يجيب، هي تشكو وهو يصمت، لأنه يرى أنه لا فائدة من عندها. تتطور المشكلة، تتطور إلى ماذا؟ المرأة تفسر عدم إعطاء الزوج لها بعض النصائح بأنه عبارة عن إهمال لها وعدم اهتمام بها، وربما تقول والله عواطفه يعني تغيرت نحوي ومشاعره تتغير، وبعد ذلك تنقلب الشكوى من أن تكون إليه إلى أن تكون منه. كانت تشكو إليه، الآن صارت تشكو منه. صار كل من الزوجين يعني كأنه يتكلم على موجة مختلفة، يتكلم على موجة مغايرة للموجة التي تلتقط عليها الزوجة. وأعتقد أن كل واحد منهما كان بغنى عن كل هذا لو فهم حقيقة المرأة لماذا تشكو من البداية. المرأة تشكو لأن هي لا تريد حلولا، لا شك أنها في بعض الأحيان تريد حلولا، لكن ليس هذا هو الدافع الجوهري لشكوى المرأة. المرأة تريد تعاطفا، مساندة، إصغاء، اهتماما، هذا هو الذي تريد. خاصة في ظل المرأة غير العاملة التي تجلس في المنزل طوال الوقت، نعم، وتنتظر عودة، نعم، الزوج، نعم، فيحصل، نعم، شقاق. الزوج يبحث عن راحة، يقول أنا كل الوقت أعمل، خاصة المدرسين، والعكس يحصل، نعم، عند الزوجة التي في المنزل أغلب الوقت صامتة، فهي تبحث عن من تتحدث إليه. فلذلك إذا فهم الزوج تماما ماذا تريد الزوجة، وفهمت الزوجة أيضا يعني لماذا يتصرف الزوج بهذه الطريقات، نحل المشكلة. من الجهة الأخرى يا دكتور، أحيانا يكون الزوج هو المنزعج ويحتاج إلى مساعدة زوجته وليس العكس. نعم، هنا أيضا تبدو مفارقة بين موقف الرجل وموقف المرأة. حين يواجه الرجل مشكلة عويصة أو يقع في أزمة أو في مشكلة لا يميل إلى الشك، ولأنه بوصفه قائد البيت ورئيس الأسرة يستشعر أن عليه أن يواجه أزماته ومشكلاته بنفسه دون أن يطلب المساعدة من زوجة أو ولد، ولا سيما إذا كانت المشكلة تتعلق مثلا بعمله خارج المنزل. لماذا يستشير زوجته في أمر هي لا تعرف عنه الكثير أو لا تعرف عنه وهي ما ذكرت قبل قليل من ناحية أنه يصمت لكي يبحث عن حل. نعم، هو يفكر وهو صامت، نعم، هذه نقطة. ولهذا فالرجل يميل إلى الصمت والهجوم ويحرص على أن يجلس في غرفة خاصة بعيدا عن أسرته. المرأة بطبيعتها تحمل في قلبها روحا وشغفا هائلا بالتعاطف مع الآخرين. المرأة لا تتحمل أبدا أن ترى شخصا منزعجا يعني والدا أو ولدا أو صديقة، يعني تجد شخصا منزعجا وتقف مكتوفة الأيدي، لا بد أن تساهم، هذا من نبلها الحقيقة. ولذلك هي لا تتحمل أن ترى زوجها جالسا في غرفة أو أن تجده أمامها ولكنه صامت، هي لا تتحمل هذه الحالة. سكوت زوجها دائما يثير لديها الريبة، يثير لديها الخوف، ونظرا لقلة خبرتها بظروف عمله وبعلاقاته خارج المنزل، فسكوت الرجل يعني وانزعاجه يجعلها تفكر دائما في الأسوأ. هل زوجها مثلا فصل من عمله؟ هل زوجها فقد أحد الأعزاء عليه؟ هل زوجها خسر مثلا في تجارته؟ ما الذي جرى؟ ثم تبدأ هنا، نعم، تبدأ في الإلحاح عليه وفي سؤاله عن الأشياء التي تزعجه. هو مهموم وهي كلما قدم لها معلومة تطلب منه المزيد من الشرح، مع أن الرجل كما قلنا هو يحتاج الآن إلى أي شيء، يحتاج إلى الهدوء ويحتاج إلى الصمت. وهل الحل أن تتجاهل الزوجة مشاكل الزوج كاملة؟ هي لو أرادت لا تستطيع، لكن دعنا نقول طيب ماذا تعمل ما دام هو تدخلها المباشر في مشكلته يؤذيه، ماذا تعمل؟ أنا أقول باعتقادي أن المرأة تستطيع أن تقدم له دعما بطريقة غير مباشرة. أولا تكف عن الاسترسال في توجيه الأسئلة له، وتحاول أن ترسل له مثلا بشيء من الشاي، بشيء من القهوة مثلا، أو تدعوه من غير إلحاح مثلا لتناول الطعام، أو تتحدث معه في أمور لا تتصل بالحالة التي هو فيها، يعني تحاول تخرجه من جو الهم، كأنه نوع من التنفيس، نوع من التنفيس، يعني نوع من صرف انتباهه عن الشيء الذي يؤذيه والشيء الذي يؤلمه. ومع هذا أيضا لا تكرهه في هذا، يعني هي لا تفتح معه قضية هو لا يرغب فيها، دعه اتركه ساعة ساعتين يهدأ يصل إلى شيء، وبعد ذلك يعني وربما وفق يعني خبرة المرأة بنفسية زوجها تستطيع أن تكتشف الطريقة المناسبة لانتشاله من هذا الجو. لا شك المرأة مع الأيام تكتشف هذا، وإن كان بعض النساء يعني تنقضي الحياة الزوجية ولا تكتشف. هو الأولى أن الزوجة كما أنها تعرف أن الزوج أحيانا يحب النعناع أو يحب الشاهي العادي أو السكر الزائد أو الناقص، يجب أنها تكتشف حتى النفسية. هنا أستاذ عبد الله تكمن المشكلة، وهي أن الأشياء الحسية يسهل كشفها، لا لكن الأشياء المعنوية، الدوافع، الاهتمامات، يعني هذه كشفها ليس بالسهل دائما. نعم صحيح. نعم. يظهر من هذا السؤال سؤال آخر، يعني حتى تكون المعلومات تنمو، المرأة أحيانا تنزعج من هذا الصمت لأنها قد تفسر بخواطر أخرى وقد تغزوها الخواطر مزعجة جدا، من ناحية هل هو بدأ يشك في ولائها، هل هي بدأ يتجاهل وجودها ويفكر بامرأة أخرى، ولا تقف عند مسألة أنه ربما أنه عائد من عمل ومسكون بمشكلة مهمة. أنا أعتقد لابد أن يتوفر قدر من الثقة بين الزوجين، يعني إذا كان صمت الزوجة أو صمت الزوج سيثير لديها أسئلة كثيرة وخوفا كثيرا، هذا يصل إلى حد المرض في بعض الأحيان، إلى حد المرض النفسي. لابد أن يسود بينهما نوع من الثقة ونوع أيضا من المصارحة. يعني الحقيقة العلاقة بين الزوجين كما أقول دائما هي علاقة حساسة جدا، هي علاقة عميقة جدا، وتحتاج لحساسيتها إلى رعاية مكثفة وإلى انتباه شديد، وإلا فعلا تنقلب إلى جحيم. وينكد كل واحد من الزوجين على صاحبه حياته دون أن يشعر ودون أن يعرف. دكتور، الرجال والنساء والأزواج عموما يعتقدون أن الحياة الزوجية عبارة عن شركة محكمة وثيقة تجمع بين روحين وقلبين ومصلحتين ومستقبلين، وهذا هو الإطار التشريعي العام. لكن يظهر اجتهادان، اجتهاد أول يرى أن هناك مساحات فاصلة بين الرجل والمرأة، ولكل زوج خصوصيته التي تفصله عن الآخر، والزواج لا يعني إلغاء الخصوصيات. واجتهاد آخر يرى ضرورة إلغاء جميع الفوارق، وأن يكون كل ما لدى الزوج مكشوفا أمام الزوجة والعكس. إلى أي الاجتهاد يجب أن يميل المربي والزوج تجاهه؟ أنا أعتقد أن هذه القضية تختلف يعني باختلاف الناس. دعنا نقول في البداية أن من الحق الطبيعي والمشروع لكل إنسان أن يحجب ما يشاء من أحواله الخاصة ويتيح منها أيضا ما شاء لمن يشاء، يعني هذه القاعدة الأساسية. هذه مقدمة يعني. نعم، الشركة بين الزوجين والعلاقة العميقة كما قلت، والوحدة الحياة ووحدة المصير ووحدة الأهداف ويعني وحدة الهموم. نعم. وحدة المصلحة، هذا لا يقتضي أبدا أن يفرض أحد الزوجين على الآخر مفاهيمه ورغباته بشكل كامل. إذا أرادت المرأة ألا تطلع زوجها على بعض الأمور الخاصة، والتي وهنا نشدد على هذا ونضع تحتها خطا، التي لا علاقة لها بالحياة الزوجية، يعني مثلا كم معها من المال، هل معها 1000 ولا 100 ألف، هي لحكمة ما لأمر ما لا تريد أن تطلع زوجها على هذا، فهل من الناحية الشرعية الأدبية الأخلاقية يجب على المرأة أن تطلع زوجها على ما تملك من مال، والشرع أعطاها حق الملكية الكاملة ولا حق التصرف الكامل. أيضا لا ينبغي على المرأة أن تعرف تماما ما الذي يملكه يعني زوجها، هو لأمور قد يرى من المصلحة إخفاء بعض الأشياء، هي لا تريد أن تعرف أنها أقرضت جارتها مثلا مبلغا من المال من مالها الخاص، أو هو قد لا يعرف. هذه قضايا تمس الشخصية ولا تمس الحياة العائلية والحياة الأسرية. فأنا اعتقادي أن هذا حق مشروع لكل واحد من الزوجين، وليس للطرف الآخر أن ينزعج من هذه الوضعية. كثير من الشباب تأثروا تأثرا كبيرا بالنظرة الغربية للحياة الأسرية، ويعني باتوا ينظرون إلى الحياة الزوجية على أنها مجموعة من القيود ومن السلاسل، وصاروا يعزفون عن الزواج نظرا لهذا. نحن لا نريد أن نزيد الطين بلة ونجعل الرجل بدون خصوصيات أمام المرأة، بدون خصوصيات معناها قيود إضافية، نجعل المرأة أمام الرجل أيضا بدون خصوصيات، هذا يعني أن أضفنا إلى الحياة الزوجية المزيد من القيود. أعتقد أن على كل واحد من الزوجين أن ينظر إلى العلاقة القائمة بينهما على أنها شيء يحتاج إلى الرعاية، يحتاج إلى العناية الدائمة، علاقة تحتاج إلى التحفيز، تحتاج إلى الإنعاش المستمر. جميل. وعليهما أن يعتقدا أن كل واحد منهما وأن حرص كل واحد منهما على مصلحة الآخر لا ينبغي أن يصل إلى حد سؤاله عن كل شاردة وواردة وفتح تحقيق معه حول كل خطوة يخطوها أو مكالمة يجريها أو نظرة ينظرها، يعني هذا الحقيقة يدمر الثقة. جميل. إذن الحياة الزوجية كما تقول يا دكتور، بدلا من أن يشوبها شائبة الشك البحث عن المستور وغير ذلك، يجب أن تنتقل إلى إطار أوسع وأجمل وهو التحفيز المستمر. نحفز تلك العلاقة ونبني الثقة. جميل. كثرة السؤال للمرأة لرجلها عن كل شيء وكثرة سؤال الرجل لزوجته عن كل شيء، هذا يعني أنه لا يثق. بعض الأمور أحيانا تصل إلى حد المرض يا أخي، مرض نفسي، تجد عند الرجل وسواس مثلا، أو عند المرأة وسواس على زوجها في بعض القضايا في بعض الأمور، لو ذهبت إلى طبيب نفسي أو ذهب إلى طبيب نفسي قال له أنت مريض. فأنا أقول الحرص على المصلحة يجب أن يقف عند حد احترام الخصوصيات مما لا يتعلق بالحياة الزوجية، كالاتصالات أو الرسائل أو غير ذلك. نعم، أشياء. وأنا أقول الثقة هي أصلا تحل كثيرا من المشكلات إذا صحيح. كانت الثقة موجودة صحيح. يعني ما نحتاج إلى كثرة الأسئلة. دكتور، في إطار آخر يتصل بالمشاكل والخلافات الزوجية، يقال أن كثير من الجدل والنزاع الذي يدور بين الزوجين يتمحور أحيانا حول خلاف اللغوي في تفسير كل منهما لكلام الآخر، حيث نجد الرجل يزعم أن المرأة أساءت فهم كلامه، والمرأة تنفي كثيرا أن تكون قالت ما فهمه الرجل. هل هذا يعود إلى التركيب العقلي أم النفسي لكل من الرجل والمرأة، أم بسبب التربية والثقافة واختلاف وظيفة كل منهما في الحياة الزوجية أو التفكير أو غير ذلك؟ الحقيقة هذه قضية مهمة للغاية، لأن الاختلاف في تفسير الكلام حقيقة يؤدي إلى كثير من النزاع، وأحيانا يكون نزاعا يوميا في كثير من الأسر. أنا أقول في البداية علينا أن نقول إن اللغة ناقل غير جيد وغير شفاف. جميل. ليست اللغة العربية، كل لغات العالم اللغة بوصفها وسيلة، يعني بوصفها وسيلة، هي وسيلة ناقصة، يعني هي لا تكافئ ما يثور في ذهن الإنسان وفي قلبه من عواطف ومن أفكار ومن مفاهيم، لا تستطيع أن تنقلها بشكل دقيق. وهذه ليست في أثناء الحوار الأسري أو الاجتماعي، هذه في كل أمور الحياة. يعني أحيانا تشرح فكرتك للشخص الواحد 20 مرة ولا يفهمها، فإساءة الفهم شيء وارد نظرا كما قلت لقضية قصور اللغة. النساء بشكل عام يملكن قدرات لغوية أفضل من قدرات الرجال، ولديهن مهارات في تشقيق الكلام، في توضيح الكلام لديهن مهارات شفوية وكلامية أعلى من المهارات التي يملكها الرجال. لكن المشكلة أيضا من وجه آخر أن لغة النساء، هل نستطيع أن نقول أن النساء يتكلمن لغة غير لغة الرجال؟ طبعا على مستوى المفردات هناك دراسات كثيرة تقول بعض النساء مثلا في الألوان، هناك ألوان عديدة أو ألفاظ عديدة تدل على ألوان تستخدمها النساء لا يستخدمها الرجال، لأنها تتصل بملابس نسائية بالألوان التي تلبسها. يعني معجم المرأة قد يكون يعني مختلف، يعني أنا أعتقد فيه اختلاف معجم الرجل، مختلف عن معجم الرجل في بعض الأشياء. لكن في شيء جوهري، وهو أن يعني لغة النساء تزخر بالصفات التي تعبر عن قوة العاطفة، كما قلنا عنصر العاطفة عنصر قوي جدا على المرأة، والبهارة الكلامية لدى المرأة تستجيب لهذه العاطفة، فالمرأة تحمل كلامها بأقصى ما يمكن أن يتحمله من العاطفة. ولذلك يعني قضية المبالغة، استخدام الصيغ التي تدل على المبالغة، على التفضيل، تحرص كل المرأة على استخدام ذلك، وهذا كما قلت يعود إلى طغيان العنصر الفاعل. أنا أريد أن أضرب مثلا بعض الأمثلة على قضية الفهم المغاير للكلام. لو فرضنا أن المرأة قالت له نحن دائما في البيت ولا نخرج أبدا. نعم جميل. انظر إلى كلمة أبدا، أبدا يعني واضح أن القضية غير منطقية، دائما وأبدا. نعم، لا نخرج أبدا. الرجل في داخله إذا كان مهذبا سيقول في داخله هذا كذب، خرجنا الأسبوع الماضي. إذا كان الرجل أراد أن يثير عاصفة يقولها أنت كذابة، الأسبوع الماضي خرجنا والذي قبله والذي قبله، لماذا تفترين علي ومن أين جئت بهذا وما معنى أبدا وهل نحن مساجين وهل. نعم صحيح. لو قالت المرأة لا أحد يصغي لما أقول، يقول الرجل في داخله أنا الآن أسمع ما تقولين، أنا الآن أصغي لك وأنت تنكرين وأنت تنكرين. حين تقول المرأة مثلا كل الأمور تسير بالعكس، يقول الرجل يعني هل تقصدين أني أنا المسؤول عن ذلك؟ إذا كانت الأمور تسير على غير ما تسير أنا السبب في تحكير الأجواء. تقول المرأة أريد أن أحس بحنانك مثلا وشعورك نحوي، يقول الرجل يعني هل تقصدين أن حناني وشعوري يعني قد ماتا، أنا ما عندي إحساس، ما عندي حنان، ما عندي. تقول المرأة البيت دائما مبعثر وفي حالة مزرية، يقول الرجل البيت ليس دائما بهذا الشكل، أو يقول هل أنا الذي بعثرته. فانظر أنت معي كيف أن المرأة دائما عنصر المبالغة شحن كلامها بالعاطفة. وربما هذا الفارق اللغوي كما ذكرت يا دكتور ينتج عنه مشاكل أخرى ربما تصل إلى الطلاق عن طريق يعني عدم استيعاب الكلمة بشكلها البسيط. بل كثير من أسباب الطلاق يعني سببها كلام أو سوء فهم يتراكم ويترك انطباعات خاطئة. العرب يقولون إن الحرب مبدأها كلام. كلام. يعني أنا أقول لو قدر للرجل والمرأة أن يحللا معنى أي جملة من الجمل السابقة التي ذكرتها ماذا نجد؟ نجد أن المرأة لا تريد فعلا الدلالة الدقيقة لما قالته. نريد الوضوح. إذا الرجل فهم منها الفهم الذي أنا ذكرته فإنها ستلوم هذا الرجل وتقول له أنت رجل حرفي تفهم فهما حرفيا أنا ما أردت هذا. حين يناقشها تقول له أنت تفهم بشكل حرفي وأنا ما أردت أنه إحنا ما خرجنا أبدا أنا قصدت أننا نخرج قليلا ولم أقصد أبدا وأنت فهمت أبدا وأنا ما قصدت. وربما تأتي بها على جهة المزح وهو لحساسية معينة يفهمها على جهة قدح فيه. يعني إذا وصلت إلى هذا الحد ترى بيكون هناك نوع من البلادة. أقول المهم أن يعني ينتبه كل من الرجل والمرأة إلى أن لكل واحد منهما طريقته الخاصة في الكلام وفهمه الخاص لما يقوله الآخر. كما أن من المهم أيضا تغليب جانب حسن النية. يعني أيضا نحن كما قلنا لا نحمل الكلام كثير من الكلام يحتمل أكثر من تفسير. فنحن نرجح الجانب الحسن والتفسير الحسن يعني لا نرجح سوء النية في الكلام. حسن النية أيضا لا يكفي. لا بد للرجل من أن يضبط كلامه ولا بد للمرأة أن تحاول أن تضبط كلامها بمقدار ما تستطيع. الحقيقة أنا دائما يثير انتباهي حديث في البخاري أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم أفضل ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ استغرب الصحابة يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير أي الصاحب والمراد به طبعا هنا الزوج أي يسترن. ما معنى يكفرن في اللغة؟ يسترن إحسانه إليهن. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر مدة الدهر كل الدهر ثم رأت منك شيئا أي شيئا قليلا من التقصير من الجفاء شيئا لا يوافق رغبتها قالت ما رأيت منك خيرا قط. عليه الصلاة والسلام يريد وضع حدود. أنا أفهم من هذا الحديث يريد أن يضع حدودا لاستسهال إطلاق الكلام على عواهنه من غير تبصر بمعانيه وبمدى مطابقته للواقع. لكن يؤسفني أن الناس ولا سيما النساء لا ينتبهون الحقيقة إلى قضية الدقة. الدقة في اللغة أنه لما تتكلم كلام الإنسان مسؤولة عن كلامه. قضية ما رأيت منك خيرا قط يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الجوهرية لدخول النار أو لتكون النساء أكثر أهل النار. يعني أنا ما قرأت ولا سمعت في حياتي نصا يشدد على قضية الدقة اللغوية وقضية أن يتحرز الإنسان في كلامه وفي قوله. وأنا أقصد حتى المرأة لما تقول ما رأيت منك خير قط هي لا تقصد هذا. هو لو ناقشها تقول له لا والله أنا كذا وأنا يعني صرت تعتذر. فمعنى ذلك أن لابد من المرأة أن تكون ومن الرجل أن يكونا يعني واعيين تماما لما يقولان لأن كثيرا من المشكلات كما قلنا ينشأ من سوء الفهم وسوء الكلام. صحيح. التقصير السابق جميل للحديث عن الفارق اللغوي بين الزوجين. أجمل من ذلك أن نفهم أن كثيرا من المشاكل التي تنتهي بالطلاق ربما كانت في أسبابها البسيطة هي خلاف فقط على مستوى اللغة. بارك الله فيك. يعني لو حاولت أن أسأل عن مدى إسهام أو مدى أثر تدخل الأهل والأصدقاء والزملاء والأولاد أيضا في إحداث الشقاق بين الزوجين وهل يمكن أن يترك هذا أثرا يصل إلى الطلاق؟ العلاقات الزوجية مهما كانت متينة مهما كانت متماسكة وعميقة تظل كأي علاقات أخرى معرضة للتشويش ومعرضة للاختراق وأيضا معرضة للانهيار. حتى ما لم يقم الزوجان بإدارة هذه الحياة بالكثير من الصبر والكثير من الخلق والكثير من الوعي والكثير من التضحية. حين نقرأ في إحصاءات الطلاق كثيرا منها يقع في السنوات الأولى من الزواج وغالبا ما يكون الزوج حينما يطلق دون سن 30. كثير من حالات الطلاق تكون في هذه المرحلة مرحلة يعني في سنواتها الأولى الأربعة الأولى الخمس الأولى الست الأولى. أزواج الحديثو السن سواء كانوا رجالا أو نساء نسبيا يعدون حقلا خصبا لتدخل الآباء وتدخل الأمهات والعمات والخالات والأجداد والجدات، بالإضافة طبعا إلى الجيران والزملاء والأصدقاء، لأن الكبار يتهمون الأزواج حديثي السن باستمرار، يعني بأنهم لا يدركون مصالحهم وأنه لا خبرة لديهم في العلاقات الأسرية ولا خبرة لديهم بالمآلات التي تؤول إليها تصرفاتهم، ولذلك دائما يوجهون إليهم النصائح، هم صغار السن من جهة فيتقبلون النصيحة، ومن جهة أخرى يتقبلون نصيحة الأب والأم من باب البر أيضا، يعني الرجل يقبل نصيحة أبيه أو أمه في زوجته أنه هذه يطلق خلصنا منها هذه كذا، أو المرأة تسمع من أبيها، أولا هي ما عندها خبرة وهو ما عنده خبرة فيسمع كلام الكبار ليستفيد من خبراته، والشيء الثاني أيضا حينما يكونون أقرباء هو يسمع كلامهم من باب يعني الطاعة، من باب البر، من باب الإحسان، باب الصلة. والحقيقة التي أريد أن أشير إليها أن التدخل في حياة الزوجين كثيرا ما يشتد، يعني حين يكون أبو الزوج ساكنا مع ابنه أو تكون أم الزوجة مثلا ساكنا مع ابنتها، هذا يؤدي في الحقيقة إلى نوع من الاحتكاك اليومي، التصادم اليومي، وتبدأ خلافات ولكن لا تنتهي حول أحيانا اسم الولد ماذا سيكون، حول لباس الزوجة، حول لباس الزوج، هل الزوج ينفق، هل يقدر، الخادمة، الزيارات، العلاقات، أشياء كثيرة تبدأ ولا تنتهي. يتدخل الأهل فيها كما قلنا بدافع الحرص وعلى المصلحة، وأولئك يسمعون بدافع عدم الخبرة وبدافع البر. لكن أنا أحب أن أقول للزوجين أنهما وحدهما اللذان يستطيعان الدفاع عن وئامهما وعن استمرار حياتهما الزوجية من خلال إدارة الخلاف بينهما على نحو لا يحوج الآخرين إلى التدخل بينهما أو لا يسمح للآخرين بالتدخل بينهما. يعني هذه النقطة الأولى، لا تحوج المرأة أهلها ولا يحوج الرجل أهلها إلى أن يتدخلوا يعني بعبارة سياسية تقوية الجبهة الداخلية، تقوية الجبهة الداخلية للأسرة بحيث لا تخترق من الخارج. والمعذرة إذا جعلنا الأب أو الأمة يعني من خارج الأسرة، يعني نحن نقول هذا في الحقيقة لأننا نعتقد أن كثيرا من العلاقات تفسد بسبب تدخل طرف ثالث. ولذلك حتى في النص القرآني الكريم لم توكل مهمة التدخل للأب أو للقريب وإنما للحكم، فبعثوا حكما من أهله. نعم، وهذا يدل على ما تفضلت به دكتور. نعم، لا شك في هذا. الأمر الثاني الذي أنا الحكم أنصح، سواء كان أبا أو غيره. نعم، هو لأن الأب أو الأم يصعب أن يكون حكما لأن حكمه مجروح بسبب قد يميل إلى أحد الطرفين. الأمر الثاني الذي أوصي به الزوجين هو الإيمان الأكيد، وهذه نقطة مهمة نؤكد وأشدد عليها، بأن ما يقوله أهل الزوج عن الزوجة وأن ما يقوله أهل الزوجة عن الزوج وكذلك ما يقوله الأقرباء والأصدقاء، هو دعني أقول الحلفاء، ما يقولونه لأي واحد من الطرفين عن الطرف الآخر لا يكون على صواب، وإنما يكون عادة مختلطا وفي أحسن الأحوال صوابا يعني مشوبا بشيء من الخطأ والتجني والافتراء. وقد تعلمنا نحن من القرآن الكريم من كتابنا المعصوم أن تداخل العلاقات واختلاط المصالح كثيرا ما يؤدي إلى البغي وإلى الجور وإلى العدوان، كما قال الله جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ينظر إلى وقليل ما هم، يعني الذين يكون بينهم علاقات ومصالح وقرابة وتداخل وجوار ولا يبغي بعضهم على بعض، هؤلاء قليلون، معظم الناس يبغي بعضهم على بعض. ولذلك حين يتعامل الزوجان مع من يريد توجيه علاقاتهما في اتجاه معين على أساس رجحان البغي، أن هذا الكلام الذي يقوله أبي في زوجتي لا ينبغي أن نأخذه على أنه صواب 100%، وهذه أيضا المرأة تقول مثل ذلك، أو يقول جارنا عن زوجتي لا ينبغي أن يكون، وإنما يحتاج إلى تدقيق وإلى تمحيص وإلى اكتشاف مدى ما فيه من هوى، مدى ما فيه من جنوح، مدى ما فيه من تحيز. إذا تعامل الزوجان على هذا الأساس فأنا أعتقد أنهما يعني يتخلصان من كثير من الأوهام وكثير من الحزازات التي تتولد نتيجة تدخل أطراف أخرى. دكتور، أريد أن أسأل سؤال يتصل باللغة حول التعبيرات والألفاظ. التي تصدر عن أحد الزوجين أو كليهما أو تؤدي بالتالي إلى تسميم العلاقات بينهما، وهل للعبارات الشفهية دور في ذلك؟ نعم، الحقيقة هذه قضية مهمة. لا نقول هذا الكلام ليتعلم الناس كيف يسممون علاقاتهم الاجتماعية. نعم. نحن نتكلم بهذا الكلام من باب يعني عرفت الشر لا للشر. نعم. لكن لتوقيه. أنا أحب أن أؤكد ما كنت قد ذكرته من قبل من أن البيوت لن تخلو أبدا من شيء من التنازع ومن شيء من الاختلاف، وأن ذلك يعد سبيلا أنا في تصوري من سبل النمو والازدهار وبلورة الأفكار والنفاذ إلى جوهر الأشياء وجوهر المشكلات والتحدي. يعني لا نظن أن المرأة إذا كانت توافق زوجها في كل شيء أن هذه قضية صحية، مظهر صحي التطابق بين الرجل والمرأة في كل رأي، معنى ذلك أن أحدهما إما يتبع الآخر في كل شيء، ما يقوله الآخر يعني عنده نوع من البلاهة أو القصور العقلي أو عدم الاكتراث، لأن التطابق أحيانا ينشأ نتيجة عدم الاكتراث وعدم الاهتمام. يعني أفضل نقد للشيء الهابط أن تسكت عنه لا تنقده. فأنا أقول يعني دائما الخلاف في الحياة الأسرية هو يشير إلى الحيوية الأسرية، لا يشير إلى موت الحياة الأسرية بل يشير إلى حيويتها، لكن هذا مشروط دائما بأن يتمكن الزوجان من إيقاف خلافاتهما عند حدود معينة. أن نختلف هذا شيء جميل، لكن أن لا نوقف الخلاف عند حد يكبر الخلاف ويكبر وينمو وينمو إلى أن يدمر الحياة الأسرية، هذا شيء يجب أن يرفض وأن ننتبه إليه. والحقيقة يعني تثبت التجربة أن الاختلافات الصغيرة إذا صاحبها نوع معين من الخطأ، في خلاف صاحبه خطأ في السلوك في التصرف في الكلام من أحد المختلفين، ينقلب هذا الخلاف الصغير إلى أن يصبح خلافا كبيرا ومدمرا، وربما يؤدي إلى الطلاق حتى وإن وجد فيه مسألة الحب بين الزوجين إذا كان هناك خلاف تطور دون أن يدار ويعارض بشكله الصغير. نعم، لا يعني مثل ما أشرنا أن العلاقة مثل علاقة النسب، مثلا العلاقة بين أخ وأخي مهما اختلفها لا يستطيع أن يقول هذا ليس أخي، هو أخو. نعم. ولذلك علاقة القرابة ليست حساسة بمقدار علاقة الزوجية، يعني بسهولة يمكن الإنسان أن يطلق امرأة، وإذا واحد قال له هذه زوجتي تقول هذه ما هي زوجتي، هذه كانت زوجتي، فهي علاقة حساسة ويمكن فعلا أن تنفصل إذا غفلنا عن رعايتها وعن رؤية الأشياء التي تؤدي إلى إضعافها. الأمور الحقيقة التي تؤدي إلى تفاقم الخلاف أو كما أنت تفضلت في سؤالك يعني إلى تسميم، هذا تعبير جميل، إلى تسميم العلاقات الزوجية يعني القضاء عليها بسرعة. أولا هي أشياء كثيرة في الحقيقة، أنا أقتصر على أهمها على وجه السرعة حتى لا نطيل أكثر وأكثر. أولا اعتقاد كل واحد من الزوجين أو اعتقاد أحدهما بأنه لا فائدة ترتجى من وراء الجدال والحوار والنقاش والتفاوض حول قضية تعكر صفو العلاقات بينهما. يعني إذا وصل الرجل إلى قناعة أن الحوار مع زوجته في هذه القضية غير مجدي أو شعرا بأنهما وصلا إلى طريق مسدود، هذا في الحقيقة من أكبر العوامل التي تؤدي إلى انهيار الحياة الأسرية وإلى الطلاق. وهناك دراسات وإحصاءات تشير إلى أن أقوى عامل أو دعني أقول بدون مبالغة من أقوى العوامل التي تؤدي، وخاصة في بعض المجتمعات التي نالت حظا متقدما من الثقافة ومن المعرفة، من أكبر العوامل هو الانسحاب من الحوار. يعني هي تقول بس بس بس خلاص يا رجل بس بس بس، إذا صارت هذه باستمرار ما يطرق قضية إلا يقول، يعني معنى ذلك أن الحياة الزوجية فعلا سارت إلى طريق مسدود، حينئذ أي خلاف من الخلافات يمكن، يعني أنت حينما تغلق الحوار مع شخص مرة اثنتين مئة مرة ألف مرة ماذا يشعر؟ يشعر أنه ليس هناك أي أرضية للتفاهم، وبالتالي فلماذا نتحاور؟ وإذا كنا لا نتحاور بعد ذلك كل واحد من الطرفين يدير ظهره للآخر ويشعر بعدم الاهتمام، وبعد ذلك يتولى الشعور لدى الطرفين أو لدى أحدهما أنه هذه ليست حياة زوجية وأن هذه تتلاشى. تتلاشى، وهذا لا معنى لاستمرارها. من المهم دائما أن يعتقد الرجل وتعتقد المرأة أنه دائما هناك حل، ولو كان حلا ليس مرضيا هناك دائما حل، هناك دائما الوصول إلى شيء ولو كان شيئا قليلا ولو كان شيئا أقل مما نريد. استمرار الحوار في ذاته هو هدف، وأن يفتح للرجل للمرأة أملا في التغير، وأن تفتح له أملا أيضا بالتحسن، هذا في حد ذاته هو شيء مطلوب، لأن البديل عن هذا كما قلت هو الشعور بانسداد الآفاق والشعور بأنه لا فائدة ولا أمل يرتجى من وراء هذه الحياة. هو أشبه بالسفارة يعني على مستوى الحدث السياسي. نعم. أشبه بوجود السفارة، مجرد الحوار بين الزوجين كأنه توجد سفارة في دولة، إذا سحب السفير فانتهت العلاقة يعني. انتهت وعقبها حرب بعد. نعم. من الأمور التي تحول الخلافات الصغيرة إلى خلافات خطيرة وصف كل واحد من الزوجين لصاحبه بصفات سيئة ملازمة، يعني كلنا نقبل الصفات المؤقتة. إذا أنا شرحت لك قضية وقلت لي أنا ما فهمتها عليك، أنا أقبل هذا. وإذا قلت لك أنت لا تفهمني تقبل هذا، لكن أنا أقول لك أنت لا تفهم أبدا لا تقبل هذا. إذا تحولت إلى صفة لازمة. نعم، صفة لازمة. صحيح. والله إذا قلت لرجل أنا جئت إليك أمس ولم تكرمني، ربما يتقبل ويقول لك نعم والله ما كان عندي شيء، لكن حين تقول له أنت لا تكرم أحدا لا يتقبلها. صحيح. يعني الصفات السيئة الملازمة لا يتقبلها الناس. فإذا الرجل وصف امرأته بأنها مثلا غبية، أو أنها من أسرة وضيعة، أو أنه مثلا لا نسب لها، أو قالت له أنت يستحيل أن تغير عاداتك السيئة، أو أن لا فائدة من نصحك لأنك من سنوات أنا أقول لك، أن تصف المرأة زوجها أو يصف الرجل زوجته بصفة ملازمة سيئة هذا شيء مرفوض، ولو كان شيئا حقيقيا، كثيرا ما يكون حقيقيا لكنه هو شيء مرفوض لا يتقبل الناس. الصفة العابرة تبقى أنها في حيز المقبول، يعني مثل ما قال أحدهم أنه حين وزع الله جل وعلا العقول على الناس كل واحد رضي بعقله، حتى الغبي يقول لك يعني ما يعترف أنه غبي. نعم. وحين وزع الأرزاق قليل من الناس الذين رضوا برزقهم، الكل يتطلع إلى الأكثر. فيعني أنا أقول هذه قضية مهمة، ألا تصف المرأة زوجها بصفات سيئة وتعطيها صفة الثبوت والدوام، وهو أيضا ألا يفعل ذلك. نعم. من الأمور أيضا مقابلة أحد الزوجين لخطأ صاحبه بخطأ مماثل. فإذا كان مثلا أحد الزوجين يتسرع في إطلاق الأحكام، أو مثلا كان سريعا في التراجع عن أقواله أو عن مواقفه، الزوج الآخر عليه ألا يقابل هذا الخطأ بخطأ آخر، وإنما يفعل العكس، يحاول أن يضبط نفسه، يحاول استيعاب الطرف الآخر فكريا وشعوريا، توعبه على مستوى التعامل، يتعامل معه لا يقابل خطأ بخطأ، يقابل خطأ بصفح بمغفرة بغض الطرف بنصح، لكن لا نقابل ضربا بضرب ونقابل شتما بشتم. لا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم. يبدو أن كل واحد من الزوجين يشعر بأنه يقف على قدم المساواة مع الآخر، وهذا يدفعه إلى أن يقابل خطأ بخطأ وغضبا بغضب وسيئة بسيئة، لكن الفضل هو دائما الذي يجب أن يحكم علاقات المسلمين، يعني أن نقابل الخطأ بالمغفرة و بالرضوان كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهي ما أشرت إليها في بداية الحديث أو في أحد الأسئلة حول ضرورة وجود التسامح. نعم. في الحياة الزوجية. نعم، الوضوح والتسامح. نعم. أيضا من العوامل أخي الكريم عدم نسيان كل من الزوجين الأخطاء السابقة التي وقعت من صاحبه في الماضي. مثلا فرغت أنبوبة الغاز قبل ملء الأنبوبة الاحتياطية، بعض الزوجات طبعا ليس الجميع. نعم. بعض الزوجات تقول منذ شهرين فرغت الأنبوبة ووقعنا في مشكلة، حيث كنت في عملك وكان عندنا ضيوف، وفي العام الماضي حدث مثل ذلك مع أنني نبهتك أكثر من مرة إلى أن الغاز في الأنبوبة على وشك النفاذ. إذا تأخرت المرأة ذات يوم مثلا فرضا في يعني تجهيز وجبة الغداء عن موعدها المعتاد، ويقول لها الزوج قبل 3 أسابيع شغلت بزيارة صديقاتك لك وأخرت غداءنا، وقبل شهرين حدث منك مثل ذلك، ولست أدري متى ستتخلصين من هذه الوضعية. هذا الأسلوب في التعامل مع الأخطاء يلقي في روع كل واحد من الزوجين أن تكرار خطأ معين صار أمرا لا مفر منه، ولذا فلا فائدة من علاجه ولا فائدة في التحدث. حدث خطأ، يعني لا تربطه بالأخطاء السابقة أو نبه عليه ولكن في غير هذا الوقت، يعني شيء جميل ألا ننبه على الخطأ السابق وقت وقوع الخطأ الحالي، نؤخر التنبيه لفترة أخرى. أيضا مما يسمن العلاقات الأسرية والزوجية استخدام كل واحد من الزوجين لما لديه من معلومات عن الآخر بقصد الإساءة إليه. وكثيرا ما يحدث أن تقول الزوجة لزوجها تضرب ابنك لأنه كذب، وأنت حين كنت في مثل سنك كنت تكذب أكثر منه. أو يقول الزوج لزوجته تؤنبين ابنتك على عدم إحراز درجات عالية، وأنت رسبت مرة في المرحلة الابتدائية ورسبت مرة في المرحلة المتوسطة. حين يتم التذكير بالماضي السيء من أحد الزوجين للآخر أمام الأولاد ويقابل ذلك بتذكير مماثل، يصبح أثر هذا الخطأ مضاعفا، حيث ينال الأطفال نصيب منه ويترسخ في ذاكرتهم وفي نفوسهم أن لا أحد خير من أحد. يعني أنا رسبت، أبي رسب، لماذا تعتبون عليه؟ جميل. البنت تقول أنا فعلت، طيب أمي فعلت كذا لما كانت في مثل سني. يعني هذا تقريبا تسويغ وتشجيع لأطفال على الوقوع في الخطأ. لذلك من المهم إذا كان لدى الزوج معلومات عن زوجته ألا يستخدم هذه المعلومات سلاحا في الإساءة إليها، وأيضا إذا كان لديها معلومات ألا تستخدمها وتذكره بالماضي وهو يذكرها بالماضي، لأن هذا الحقيقة شيء سيء للغاية. من الأمور أيضا السيئة والتي تسيء وتضخم الخلافات الزوجية قيام كل واحد من الزوجين بتكبير المشكلة الصغيرة من خلال ربطها بمشكلات سابقة أو من خلال ربطها بتصرفات بعض الآباء والأمهات، وهذا الحقيقة موجود ومتفشٍ بشكل كبير. يربط أخطاء الزوجة بأخطاء أمها أو هي تربط أخطاءه بأخطاء أمه من أجل الحقيقة تفجير العلاقات الأسرية. هم يفجرون هذه العلاقة. يعني مثلا إذا أخطأت الزوجة وحدثت بعض الناس عن شيء يتعلق مثلا بعمل زوجها أو بماله أو مثلا بعلاقاته مما يعني هي تعده شيئا عاديا وتافها، والزوج يعده أحد أسراره المهمة، يأتي الزوج ويخرج لها ما يشبه القائمة بأخطائها السابقة، يقول لها قبل سنة قلت لفلانة كذا وقبل 3 سنوات قلت لفلانة كذا، أو يقول لها لا أستغرب أن تفشي أسراري الخاصة لأنك تعلمت ذلك من أمك، حيث يطلع الناس على كل أسرار أهلك من خلال والدتك التي تنقل للجيران كل ما يجري في بيتها. وقد تفعل أيضا المرأة مثل ذلك، تقول له أنت بخيل لأن أباك بخيل، بل وجدك أيضا بخيل، ولا يعرف أحد في أسرتك بالكرم. لما تربط هذا بأشياء تتصل بالأهل تتفاقم المشكلة. أنا آمل ألا نقحم الأهل في كل شاردة وواردة، لأن هذا الحقيقة يؤجج الخلافات ويزيد الأمر سوءا. في أمر يعني ربما كان أخيرا، هو أن كثيرا من العلاقات الزوجية تنتهي إلى هدم الأسرة. هذا الأمر هو استخفاف الزوجين بالمشكلات أو عدم اعترافهما بأن هناك مشكلة. أنا أعتقد إذا كان هناك مشكلة في حياة الأسرة فيجب أولا أن نعترف بهذه المشكلة، نقول والله هناك نعم مشكلة. نعم جميل. لأن عدم الاعتراف بها يعني أنها سوف تكبر وتستفحل وتقضي على الحياة الأسرية. هذا نوع من إدارة الأزمة، هذا نوع من إدارة الخلاف أو إدارة الأزمة، نوع مهم جدا. يعني أحيانا مثلا الرجل يضرب زوجته في الصباح ويشتمها، وحين يسأل في المساء عما وقع بينهما يقول الأمور طبيعية، وقبل قليل صنعت لنا غداء وأكلنا وشربنا الشاي بعدها. كثيرا ما تمضي المرأة مثلا يوما كاملا من الشجار مع زوجها وتطلب خلال ذلك اليوم الطلاق من زوجها مرات عديدة، وحين يأتي والدها ليصلح بينهما تقول الأمر بسيط ولا داعي للقلق وتعودنا على ذلك وهذا هو دأبنا من أول سنة في زواجنا. يعني أن يستصغر الزوجان المشكلة أو أن يخفيا المشكلة هذا سيؤدي في النهاية لا شك الزوجان يعتادان فعلا على حياة مليئة بالنزاع والشقاق والضرب والشتم، لكن يعني عليهما دائما أن هذا الخلاف إذا لم يؤدي إلى الطلاق لكن هو يسيء إلى أبنائهم وبناتهم ويعني يجعلهم يعيشون في بيئة غير سوية وغير صحيحة. يفوق كل ما ذكرته في تسميم العلاقات الزوجية أن يصل الخلاف إلى حد تشويه سمعة الزوج أو سمعة الزوج، يشوه الزوج سمعة زوجته أو أن تشوه الزوجة سمعة زوجها، وأن تستغل ما تعرفه عنه من نقاط ضعف فتشيعها لخصومه، وهو أيضا يشيع بين الناس ما يعرفه عنها من أشياء. هذا في الحقيقة شيء هائل جدا ولا يمكن احتماله. يبدو أنه يتناقض يعني بشكل واضح وبين مع النص القرآني أو تسريح بإحسان. نعم. حيث ربط النص القرآني نعم. الحسن نعم. في جميع الحالات نعم. الزوجية. نعم لا شك يعني الإسلام في الحقيقة لم يكتفي فقط بأن يرسم لنا خطة الحياة الزوجية، ولكن أيضا علمنا كيف ننهيها، كيف ننهيها بأحسن الطرق. يعني إذا وصلت إلى طريق مسدود ما عادت تمكن. يعني الإسلام وإن كان يعني الطلاق شيئا مكروها ومبغوضا، لكن لا ينبغي أن تستمر الحياة بأي ثمن، يعني حياة كلها نكد وكلها. فحينما يأتي الزوج يسوي سمعة زوجته أو يخرب ممتلكاتها أو تخرب هي ممتلكاته، تقف مع خصومه ضده، حينئذ يعني تكون، أنا أقول الحياة الزوجية تكون الحقيقة قد انتهت إلى غير رجعة. هذه أسباب جميلة جدا في كيفية إدارة الأزمة أيا كانت كما أشرنا يا دكتور. أريد أن أسأل حول، ألا يمكن أن نضم من ضمن هذه الأسباب سبب رديف وهو ما تلجأ إليه كثير من الزوجات في عقد المقارنة بين زوجها والآخرين لمجرد سماع خبر سمعته عن أحد الأزواج، وربما تكون الناقلة غير دقيقة في نقلها، والعكس أن يشتغل الرجل بعقد المقارنات الكثيرة بين زوجته وبين من يسمع عنهن، لأنهم يفتقرون إلى نقطة الشفافية أو نقطة المعرفة الدقيقة بحال الأزواج الآخرين. الحقيقة هي المقارنة في هذا دائما هي سيئة، شيء سيء أن تقول الزوجة لزوجها أنت لست مثل فلان، وفلان خير منك، وفلان أحسن منك، وفلان، أو هو يقول فلان وكذا. هذه المقارنات أنا أعتقد هي شيء سيء، ما دام قدر الله عز وجل لهذه الأسرة أن تلتئم ولهذه الحياة الأسرية أن تقوم، فالمطلوب من كل واحد من الزوجين أن يشعر الآخر بأنه سعيد في الاستمرار معه، لا أن يذكر له أن والله فلان خير منه أو فلان أحسن منها أو فلان يمتاز بكذا وأنت تمتاز بكذا. يعني قضية المقارنة بين تقارن بين زوجها وأشخاص آخرين أو هذا شيء سيء جدا في الحياة الأسرية، ويبدو أنها تؤثر في قلب الرجل أو المرأة دون أن يشعر الطرف الآخر. نعم نعم، أحيانا هذه المقارنات يعني تتضمن رسالة غير مباشرة، وأنا والله لو كان زوجي فلان كان أحسن لي، أو تفهم المرأة أن الزوج يقول لو كانت زوجتي فلانة كان أحسن لي. أحيانا في الحالات السيئة تفضي المقارنة إلى هذا الاستنتاج، حتى لو لم تفضي إلى هذا الأفضل يعني ألا يكثر الرجل من مديح النساء أمام زوجته، وألا تكثر المرأة أيضا من مديح الرجال أمام زوجها، لأن هذا يسيء إلى الطرفين. أشعر في الأخير أنني أطلت على الدكتور بما فيه الكفاية، لكنني ممتن له بقدر ما حاولت أن أستوفي في هذا الحوار عدد من النقاط المهمة في العلاقة الزوجية. أشكر الدكتور تفضله واجتهاده في الإجابة على هذه الأسئلة التي حاول جاهدا أن يثير ما هو مسكوت عنه في ظل الثقافة التي تتكئ على ثقافة الآباء فقط دون أن تغوص في النص الشرعي وأن تستفيد من التجارب الزوجية المثالية. أشكرك على هذه الأسئلة الجميلة التي الحقيقة أتحت لي من خلالها أن نثير هذه الشجون وهذه الأفكار والأشياء في حياتنا الأسرية، وأسأل الله تعالى أن ننتبه جميعا إلى أن نقيم علاقاتنا الأسرية من أفق علاقاتنا بالله تبارك وتعالى، أي يراعي بعضنا بعضا إجلالا لله عز وجل وقياما بحقه علينا وبحق الشريعة علينا. ننطلق من هذا المنطلق ونعالج أخطاءنا بأكبر قدر من الحكمة والصبر والأنات والحلم والتسامح، واعتقادي أن هذا الموضوع ما زال يتحمل الكثير من الكلام، لكننا سلطنا الضوء بحمد الله على القضايا الجوهرية فيه، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا العمل بما نقول وبما نسمع، وأن يوفقنا لما هو خير وأبقى، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. بارك الله فيك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بارك الله فيك. حياكم الله. بارك الله فيكم. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-6669، فاكس 605-1110، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.